بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهو اسم السيد، ويكون ترتيبه في الأسماء 400 من سلسلة هذه الأسماء في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله السيد لله سبحانه وتعالى؟ الجواب: جاء ذلك في السنة من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. هذا هو الشاهد، قول النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أنت يا رسول الله أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: قل أغير الله أبتغي ربا، قال: إلها وسيدا. وقال في قوله تعالى: الله الصمد، قال: الصمد يعني السيد الذي قد كمل في سؤدده. ويكون السؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى اسم الله السيد؟ معنى ذلك أن السيادة الحقيقية لله عز وجل، فالسؤدد كله له سبحانه وتعالى، فهو المالك المولى الرب سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عبيد له، الخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، مملوكون مقهورون، ليس بهم غنية عنه في بدي أمرهم، وهو الوجود، إذ لم يوجدهم ولم يوجدوا ولا في البقاء بعد الإيجاد. لو لم يوجدهم الله سبحانه وتعالى لم يوجدوا الخلق، لو لم يوجدهم الله لم يوجدوا. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ من ذا الذي يوجدهم لو أراد الله أن لا يوجدوا؟ فهم ليس بهم غنية عن الله في بدء أمرهم، فهو الذي أوجدهم، ولا في البقاء بعد الإيجاد، وهو في الإمداد والإعداد، عدهم الله ومدهم بالنعم، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، كل ذلك محتاجون إليه مفتقرون إليه، لا غنى لهم عنه طرفة عين، والأمر كله إليه وحده، والخلق كلهم طوع تدبيره. من هو ذاك الذي من الخلائق يخرج عن تدبير الله وعن تصرفه؟ لا يوجد، يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل، فهو سبحانه الذي له التصرف. فالتدبير في هذا والتدبير التصرف والتدبير في هذا الكون فلا ند له سبحانه وتعالى. فهذه هي السيادة الحقيقية، السيادة والملك الحقيقي. وهذا السيد الذي اتصف بهذا ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل والعبادة، لا شريك له. فكما أن الله هو السيد المتصرف في الخلق لا ند له، فكذلك يجب أن يكون السيد المعبود لا شريك له، كما قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يعني قال ابن عباس: إلها وسيدا، هل أبتغي غير الله إلها معبودا وسيدا وهو رب كل شيء وله الربوبية المطلقة، الربوبية الكاملة والسؤدد الكامل؟ وتأمل كيف اتخذ الناس سيدا غير الله سبحانه وتعالى. تأمل إلى خذيلة بعض المخلوقين، سواء من المقبورين أو من الأحياء. فمن الناس من يعتقد في المقبورين وفي أصحاب القبور وفيما يزعم أنهم أولياء من الأحياء أو من الأموات، ويعتقد فيهم السيادة، ويعتقد فيهم جلب النفع ودفع الضر، ويعلق به حاجته وطلباته، فنكثوا بذلك توحيدهم ولوثوه بما ناقضه وضاده. ولهذا انظروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحمي حمى التوحيد ويسد طرق الشرك كلها، يسد طرق الشرك. فلما قالوا له يا محمد أنت سيدنا، هو فعلا سيدنا، هو سيد الخلق، يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له ذلك أراد أن يسد عليهم كل طريق ممكن أن يوصلهم إلى الغلو، فقال لهم السيد الله، السيد الله، تعليما لهم أن السيادة الكاملة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، لا يستدرجكم الشيطان قليلا قليلا، لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا محمد عبد الله ورسوله. ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام ليسد عليهم ذريعة الغلو والإطراء حتى لا يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال بعض الناس في هذا الزمن، يغلو فيه حتى يعني يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم من مما يختص به الله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في ألوهيته، وهذا من الحرام ومن المنكر ومن الغلو والفاحش. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له يا سيدنا، وهو سيد ولد آدم، فكيف بالذي يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو شفاعة آدم، استشفع به آدم واستشفع به الأنبياء كلهم عندما عمل آدم الخطيئة، استشفع به النبي، ويزعم أن الكون كله مخلوق للنبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن يوم القيامة احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له، وأن كل من اسمه أحمد أو محمد لا يدخل إلا النار، وغير ذلك من الأشياء التي ذكرناها في الدروس المتقدمة في أوائل درس جامع المسائل، وهي كثيرة مظاهر الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مما أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه من حماية التوحيد، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ولا يتعارض هذا ولا يتنافى هذا أن يكون يقول أنا سيد ولد آدم وفي هذا الحديث يقول السيد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام له سيادة النوع الإنساني، يعني يكون سيدا على ولد آدم، يكون سيدا على ولد آدم. أما السيادة المطلقة الحقيقية فهي لله سبحانه وتعالى. ولا يتنافى ذلك أن يوصف الرجل بأنه سيد هذا العبد، يقول هذا يعني سيدي، هذا يجوز، سيد فلان، من هو سيدكم يا بني سلمة، من هو كبيركم، من هو مقدمكم، يعني المتقدم في قومه، السيد يقال هو المتقدم في قومه، الذي له الكلمة في القوم، سيد القوم، سيدكم يا بني سلمة، سيد يعني بني كذا، سيد الأنصار، سيد المهاجرين، وهكذا. فهذا لا يتنافى، هذه سيادة مقيدة، هذه سيادة مقيدة تليق بضعف المخلوق. وأما سيادة الله سبحانه وتعالى فهي سيادة عامة مطلقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. فمن الآثار من الإيمان بهذا الاسم محبة الله وتوحيده وإجلاله، وأن الإنسان مهما بلغ من السيادة في هذه الدنيا فهي سيادة ناقصة زائلة، فيثمر هذا في التواضع في قلب العبد عندما يعلم أن السيادة المطلقة الكاملة هي لله. فلو كان سيدا في قومه يتواضع ولا يظلم الناس، وتثمر ذلك أيضا التعلق بالله وحده خوفا ورجاء واستعانة وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. وليعلم الإنسان أن الشرف والسؤدد الحقيقي في هذه الدنيا إنما ينال بطاعة الله، لا يمكن أن تنال السيادة بغير طاعة الله. يا أيها المسلم إذا أردت العزة والسيادة فهي لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لله العزة جميعا. ويقول الله فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعليك يا أيها المسلم إذا أردت العزة وطلبتها وطلبت السؤدد أن تطلبها بطاعة الله. فهذا هو اسم السيد من أسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.